أيها العالم، الملتقى حاسم والنصر قادم، والنصر قادم. أيا فلوجة الأبطال قود العج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فكوني أخت كابون لجيش الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة. فكوني أخت كابون لأهل الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة. ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العلج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر. قسمنا أن نمزقهم برشاش الردى الزائر. فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر. قسمنا أن نمزقهم برشاش الردى الزائر، برشاش الردى الزائر، برشاش الردى الزائر. أيا فلوجة الأبطال قود العلج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العلج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين. أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين. أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكيني. فهيا عاودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوى لكي تهدى براكيني. هيا هيا هيا هيا بالسكاكين. هيا فلوجة بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العلج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العلج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال قود العلج. من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هم قتلوا النساء، نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتلوا النساء ما نقتل نساءكم، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. فنحن قادمون بعون الله قادمون، فيا أسود التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة، عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا ألا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم. أعيدوها خضراء جدعة، قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب.